حاسة بيك، عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك. ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حاسة بيك، حسي بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفاية تقول بحبك بالعيون. حاسة بيك، عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك. ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حاسة بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفاية تقول بحبك. نفسي افهم، قولي ما تسيبنيش كده.